اللي هو رمز لآدم الثاني. لسه قارين عن يعقوب دلوقتي يقول ان يعقوب كان ايه؟ انسانا كاملا. ومين هو الكامل غير مين؟ غير الله. عشان كده يعقوب كان رمز للمسيح. ادم الثاني في كماله وفي بره. طب جه ادم الثاني ده عمل ايه؟ لبس لبس ادم الايه؟ الاولاني. لبس لبس ادم الايه؟ الاولاني. يعقوب لبس لبس عيسو. وبعدين يجي اسحاق يشم رائحة ثيابه، رائحة ثياب عيسو. يلمس جسده، الجسد جسد مين؟ عيسو. لكن الصوت صوت مين؟ يعقوب. ده نفس الوضع اللي الشيطان بص للمسيح فيه على الصليب وتحير. الصوت صوت ابن الله، لكن الجسد جسد ايه؟ انسان. الصوت صوت ابن الله، لكن الجسد جسد انسان. اتحير الشيطان. زي ما يعقوب خدع وبالمكر اخذ البركة، المسيح ايضا خدع الشيطان. لان للحظة اللي كانت على الصليب الشيطان ما كانش عارف الصوت صوت ابن الله واللاهوت وبقوة اللاهوت يخرج الشياطين، لكن الجسد جسد ايه؟ ضعيف، بيتألم وبيتضرب وبيتصلب. وفضل الشيطان مخدوع لحد ما المسيح ألغى ايه؟ سلطانه. عشان كده يقول الكتاب ان المسيح اخذ جسدنا. ادم الاول صار نفسا حية. نفس يعني ايه؟ النفس عبارة عن الشهوات والرغبات والافكار. لكن ادم الثاني صار ايه؟ روحا مخييا. ادم الاولاني اللي هو عيسو ملك الشهوة، نفس بتعيش وعايزة تعيش في لذة الحاضر. لكن يعقوب الروح اللي بيدور على الميراث الايه؟ الروحاني. وتلاحظوا مين اللي ادى يعقوب جسد عيسو؟ امه رفقة، رمز للعذراء، اللي ادت المسيح جسد عيسو ادم الاول. رفقة ادت لعيسو ادت ليعقوب ولبسته ملابس عيسو وحطت له الفروة على ايديه. ادته الجسد وخلته يشابه مين؟ عيسو. بينما هو ايه؟ يعقوب. عشان كده يقول ان احنا كما لبسنا صورة الترابي اللي هو الانسان الاول اللي هو الاحمر، نلبس صورة التمالي اللي هو مين؟ يعقوب، اللي هو رمز للمسيح. عشان كده نشوف بقى لما هيجي يشم ريحته ينطق بشيء، لما يجي يلمسه ينطق بشيء اخر. ده اللي نكمله في رمز المسيح من خلال شخصية يعقوب، وازاي ان يعقوب كان فيه الخلاص. وان القصة دي بالرغم ما فيها من اخطاء كتيرة وخطية، لكن كان فيها سر خلاص البشرية، ان لازم واحد يلبس مكان التاني. واحد يلبس مكان التاني، ده اللي عمل المسيح من اجل خلاصنا. كمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة؟ متين 27 عدد 18. فدخل الى ابيه وقال يا ابي. فقال ها انا ذا، من انت يا ابني؟ فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني. قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابيه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ فقال ان الرب الهك قد يسر لي. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجدتك يا ابني، اانت هو ابن عيسو ام لا؟ فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فبثه وقال الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لان يديه كانت مشاركين كيدي عيسو اخيه فباركه. وقال هل انت هو ابن عيسو؟ فقال انا هو. فقال قدم لي لاكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. قال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وقمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت موضوع الاختيار وعلى أي أساس إن ربنا بيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو بالرغم من ان الاثنين ما كانوش لسه اتولدوا ولا عملوا اعمال صالحة، ولكن شفنا ان الاختيار مبني على اساس سابق علم معرفة الله، وعلى حسب ما ربنا بسابق علمه يعرف، لان ربنا ما عندهش ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا بيختار. وشفنا الآية اللي قالها بولس في رومية، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يعني معرفة ربنا بتخلي ربنا يعين ويختار، مش متوقفة على أعمال الإنسان ولا على بره، ولكن متوقفة على مدى استعداد الإنسان ده إنه يكون طيع في إيدين ربنا. وشفنا المثل اللي قاله بولس الرسول إن من طينة واحدة الخزاف ممكن يشكل اناء للكرامة او يطلع اناء للايه؟ للهلاك. مش على حسب مزاج الخزاف، ولكن على حسب ما بتكون الطينة دي طيعة في ايدين الايه؟ الخزاف. وآية حلوة بيقولها بولس الرسول لو طلعناها في رسالته لتلميذه تيموثاوس الثانية اصحاح 2، تيموثاوس الثانية اصحاح 2، يورينا قد ايه الانسان ممكن ان هو يتغير لو بقى طيع في ايدين الخزاف. طب اصحاح 2 عدد 20 صفحة 346 يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يعني بيقول في البيت في آنية من ذهب وفضة وفي ايضا آنية من خشب وايه؟ وخزف. ومفروض ان الذهب والفضة للكرامة والخشب والخزف للهوان، للحاجات اللي هي محتقرة او للحاجات اللي ملهاش قيمة. لكن بيقول ان طهر احد نفسه يكون اناء للكرامة مقدسا نافعا مستعدا لكل عمل صالح. يعني ممكن الآنية اللي هي في نظر الناس مهيئة للهوان وللهلاك، لو الآنية دي طهرت نفسها ونقت نفسها تتحول وتكون آنية للإيه؟ للكرامة، حتى لو كانت من خزف أو من خشب. لأن العبرة مش بالمظهر اللي من بره، لكن العبرة بما تحتوي هذه الإيه؟ الآنية. العبرة مش إن الكاس ده معمول من ذهب أو من خشب أو من فضة أو من خزف، لكن العبرة بما يحتوي هذا الإناء. يا ترى يحتوي أشياء مقدسة طاهرة قيمة نافعة، ولا يحتوي أشياء محتقرة دنسة قذرة؟ فهنا يورينا بولس الرسول إمكانية إن حتى لو كان الإناء ده هيئ للهلاك او للهوان، لكن لو طهر نفسه يتحول اناء للايه؟ للكرامة. مش بالشكل اللي من بره، لكن بما يحتويه من الايه؟ من الداخل. واللطيف يقول مستعدا. مستعد يعني ايه؟ بقى ايه؟ طيع. الاستعداد ده نتيجة الطاعة، او نتيجة انه بقى طيع، يقبل التشكيل والتنظيف والتهذيب. يبقى ربنا ما بيختارش الانسان من اجل اعماله، لان مهما كانت اعمال الانسان دي كويسة فهي تعتبر كخرقة دنسة امام الله. لكن الله بيختار الانسان على حسب استعداده، ان هو يكون طيع في ايديه، انه يقبل التأديب والتهذيب والتشكيل. فعشان كده في امكانية للتغيير، في امكانية للتغيير، ان الاناء اللي كان للهوان يتحول الى اناء للكرامة. نرجع تاني لسفر التكوين اصحاح 27، وكنا ابتدينا نعمل مقارنة بين الحادثة اللي حصلت لما يعقوب امه قالت له روح جهز الاكل بتاع ابوك والبس هدوم عيسو، ودخل وخدع ابوه واخد البركة من ابوه بدل اخوه عيسو. وان بالرغم من الاصحاح ده يورينا ان كل الشخصيات اللي ظهرت فيه اخطأت، سواء اسحاق لانه كان عارف ان الكبير هو اللي مفروض يبقى التاني والصغير هو اللي ياخد البكورية، لكن اصر انه يدي البركة والبكورية لابنه عيسو. وبالرغم من ان يعقوب اخطأ في الطريقة اللي اخد بيها البركة، بالرغم من ان رفقة اخطأت في خداعها لجوزها، برغم ان عيسو اخطأ في احتقاره للبكورية وبالتالي فقد البركة، بالرغم من الخطأ اللي لم كل الاشخاص دول، لكن في القصة دي شفنا ان فيها سر خلاص الانسان، وان على حسب المثال ده المسيح جه وتجسد. فلو لاحظتوا من الاول خالص ان في عدد 4 لما اسحاق طلب من عيسو، طلب منه طلبة معينة كده، قال له اصنع لي اطعمة كما احب واتني بها. يعني اسحاق بيقول للعيسو ايه؟ اعمل زي ما انا عايز، زي ما انا ايه؟ بحب. فشوفوا يعقوب لما جه دخل في عدد 19 يقول له ايه؟ فقال يعقوب لأبيه انا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني. يعني ارسالية الاب للابن ان انت روح نفذ اللي انا بقى ايه؟ بحبه، او نفذ اللي انا عايزه. وبعدين رجع الابن يقول للابوه قد فعلت كما ايه؟ امرتني. ولو تلاحظوا الحياة السيد المسيح كان كل كلامه بيقول ايه؟ من جهة علاقته بابوه، ها كل كلامه يقول فيه ايه؟ ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. يقول طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني، لا تكن مشيئتي بل ايه؟ مشيئتك. يعني الابن جاه ينفذ كل اللي عايزه وكل اللي بيحبه مين؟ ابوه. لدرجة ان السيد المسيح لما كان على الصليب اخر كلمة قالها قد اكمل. ايه هو اللي اكمل؟ ايه اللي اكمل؟ كل اللي كان عايزه مين؟ ابوه. كل اللي كان بعته ابوه علشان يعمله قال قد اكمل، قد فعلت كما ايه؟ امرتني. ولو تفتكروا ان في بداية خدمة السيد المسيح لما راح يتعمد من يوحنا يقول له اسمح الان لكي نكمل كل بر. ايه هو البر اللي عايز المسيح يكمله؟ اللي هو مشيئة مين؟ الاب. فعشان كده زي ما ارسل اسحاق عيسو ليصنع مشيئته، زي ما ارسل الاب الابن ليصنع مشيئته، على نفس المثال المسيح جه ينفذ مشيئة الاب ويعمل اللي بيحبه الاب. وبعدين في الاخر يقول له قد فعلت كما ايه امرتني، قد اكمل. بس لاحظوا ان عيسو هو اللي خد الايه الامر، لكن اللي نفذ الامر وقال قد فعلت كما امرتني هو مين؟ يعقوب مش عيسو. نفس اللي حصل ادم الاولاني اللي هو كان مفروض ينفذ مشيئة الله، ولما يقول كده ان لما ربنا خلق ادم يقول واستراح الله بعد ما خلق مين؟ ادم، لان ادم ده مفروض هو اللي هيريح ربنا، هو اللي هيصنع مشيئة ربنا، هو اللي هيصنع ارادة ربنا ويفرح قلب ربنا. لكن ادم الاول ما نفذش، كسر راحة ربنا. ادم الاول ما قدرش يعمل، عشان كده جه ادم الثاني اللي هو مين؟ السيد المسيح. ومن اول لحظة خدمته لم اتي لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني. اللي عجز عنه ادم انه ينفذه جه والسيد المسيح ايه نفذه اللي هو ادم الثاني. عشان كده لما عملنا مقارنة بين ادم وعيسو وجدنا ان الاثنين يشتركوا مع بعض في صفات كتيرة. يقول ان عيسو اسمه الثاني ايه ادوم، والانسان الاولاني لما اتخلق اتسمى ايه ادم، وكلمة ادوم يعني احمر، وكلمة ادم احمر لانه مصنوع من طينة حمراء. عشان كده عيسو يرمز الى ادم الاول. وزي ما كان يقول بولس الرسول ان الانسان صار الانسان الاول او ادم الاول نفسا حية، والنفس هي اللي بتعمل ايه؟ النفس هي ايه؟ الشهوات والافكار. النفس هي اللي بتشتهي، وعيسو مشكلته انه اشتهى طبق الايه، وادم الاول مشكلته انه اشتهى التفاحة. فبيقول ان ادم الاول صار نفسا حية عايش بالشهوة، لكن ادم الثاني اللي هو المسيح صار روحا محييا. وشفنا في اصحاح 25 في التكوين ان لما جه يتكلم عن يعقوب وصف يعقوب بان هو انسان، ها انسان ايه كامل. ومين هو الكامل الا مين؟ الله. فيعقوب اللي هو الثاني صار رمز لمين؟ للمسيح. فصار ادم الثاني روحا محييا. ادم الاول عاش بالنفس وبالشهوة، لكن ادم الثاني عاش بالروح. يعقوب كان كل اهتمامه انه ياخد البركة الايه الروحية، عايش من اجل الروح. زي ما ادم الاول باع البركة بتاعته اللي كان هياخدها نتيجة طاعته لوصية ربنا من اجل تفاحة، عيسو باع بركته من اجل طبق الايه العدس. يقول ليعقوب اعطني من هذا الاحمر. وايه هو الاحمر لسه قايلينه؟ الطين طينة الحمراء، سموا ادم ادم لانه اتخذ من طينة ايه حمراء. كأنه يقول له اعطيني من هذا الاحمر، كل تفكيره ان هو يعيش على مستوى الايه التراب الطين الارض. لكن شوفوا الاثنين في رمزهم كانوا يرمزوا الى السيد المسيح. ادم الاول كان احمر وعيسو كان ايه كان احمر. فجاه يعقوب واخد نفس الجسد او نفس الصفات او نفس اللبس بتاع عيسو، وده اللي عمل السيد المسيح انه لبس اللون الاحمر. لو طلعنا سفر اشعياء 63 نلاقي نبوة عجيبة جدا. اشعياء 63 عدد 1 صفحة 1068 صفحة 1068 شوفوا اشعياء شاف منظر شكله ايه. من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر من بصر هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة، قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد، فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي، لان يوم النقمة في قلبي وسنة مزدية قد اتت، فنظرت ولم يكن معين وتحيرت اذ لم يكن عابد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي واسكرتهم بغيظي واجريت على الارض عصيرهم. واضح طبعا ان اشعياء هنا بيتكلم على مين؟ على السيد الايه المسيح اللي داس او جاز المعصرة ايه وحده. لكن بيوصفه يقول من ذا الاتي من ادوم، يعني اللي جاي من ادوم ده يبقى ايه ادومي، لانه جاي منين؟ من ادوم. طب والمسيح جاي من ادوم؟ ما كانش جاي من ادوم، مش من نسل عيسو، المسيح من نسل مين؟ يعقوب. لكن شافوا اشعياء انه لابس ثياب ايه ادوم، ثابت ثياب محمرة. عشان كده المسيح جه ولبس لبس عيسو، نفس المعنى ان يعقوب لبس لبس مين؟ عيسو. فعشان كده يشوف اشعياء المنظر ان المسيح جاي من ادوم، ان المسيح صار ادوميا، اخذ جسد عيسو اللي هو رمز الانسان او رمز ادم الايه الاول، لدرجة ان لما سمع اسحاق الكلام يقول الصوت صوت يعقوب واليدين يد ايه عيسو، زي ما الناس قالت الصوت صوت اله، لكن اللي باين قدامها ان الجسد ده جسد ايه انسان. والشيطان نفسه لاخر لحظة على الصليب كان متشكك في المسيح. طب ليه اسحاق قال ان الصوت صوت يعقوب؟ شاطر اللي يلقط دي. ليه عرف ان الصوت ده صوت يعقوب؟ ان نغمة الكلام دي مش نغمة كلام عيسو، لكن نغمة كلام يعقوب. بصوا كده في عدد 20 هتعرفوا السر، منين عرف اسحاق ان اللي بيكلمه ده صوته غريب ونغمة الكلام مش المعتاد عليها بتاع ده عيسو. عرف منين؟ لا غير السرعة، برافو. نغمة الكلام مش نغمة كلام عيسو. ليه؟ لانه بيقول له ايه الرب الهك قد يسر لي. يعني بيكلموا عن مين؟ عن ربنا. ودي مش نغمة كلام عيسو، لان عيسو ملوش اهتمام بمين؟ بربنا. لكن اللي ليه اهتمام بربنا هو مين؟ يعقوب. فهو شك، عيسو ملوش اهتمامات روحية، لكن ازاي يقول ان الرب الهك يسر لي؟ عيسو ده اخد على العنف وعلى الصيد وعلى كلام العالم، ما بيجيبش سيرة ربنا، ما بيهتمش بالبركة ولا البكورية ولا بالحياة الروحية. ازاي يقول لي الرب الهك؟ عشان كده دي خلت اسحاق يشك، فقال الصوت صوت يعقوب ولكن الايدين ايدين مين؟ عيسو. خدوا بالكم لو تبصوا لحياة السيد المسيح، ان اول ما المسيح كان ابتدى يتكلم الناس كلها قالت مين ده اللي بيتكلم؟ ويعلق الكتاب المقدس ليه الناس تسألت على تعليم المسيح؟ طب ما هو الكتبة والفريسيين والكهنة كانوا بيعلموا وبيتكلموا عن ربنا، لكن ليه لما المسيح جاي يعلم حسوا ان في اختلاف؟ وايه هو الاختلاف اللي حصل؟ برافو. يقول كده الكتاب، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة والايه والفريسيين. عشان كده النغمة بتاعت المسيح في التعليم كانت بتختلف عن نغمة الكتبة والفريسيين. المسيح في قوة، من هذا يعلم بسلطان؟ من هذا حتى الرياح تخضع ايه ليه؟ فعشان كده كانوا يقولوا ده الصوت صوت ابن الله، لكن الجسد احنا شايفينه ان جسد ضعيف بيمشي ويتعب ويقعد على البير ويبكي على قبل العازر ويجوع ويعطش ويتضرب ويتهان. الجسد جسد انسان، لكن الصوت صوت ايه؟ اله. الجسد جسد انسان ولكن الصوت صوت اله. عشان كده وقف اسحاق مدهوش من الصوت. دي مش نغمة عيسو. عيسو ما تعودش انه ينطق اسم ربنا، مش نغمة كلامه، لكن يجسه يلاقي ان الجسد هو جسد مين؟ عيسو. فهنا بيقول انه لبس لبسه واخد نفس رائحته واخد نفس طبيعته، لكن في الواقع ما كانش هو، كان يحتوي على صفات اخرى. عشان كده هنا المسيح ابتدى يقول والناس تعرفوا ان الصوت ما هو صوت انسان عادي، لكن منظره في الجسد كان منظر انسان عادي. ادم الاول اللي هو عيسو ضيع البركة، ضيعها، ضاعت منه واستوجب اللعنة. فجه ادم الثاني لقط البركة. عيسو ضيع البركة، لكن يعقوب اخذ البركة. نفس الوضع، ادم الاولاني ضيع بركته وجه المسيح استلم الايه؟ البركة، بس ما اخذهاش ليه؟ ادهلنا. وزي ما رفقة لبست يعقوب لبس عيسو وادته منظر عيسو، نفس الوضع العذراء هي اللي ادت المسيح نفس جسد ادم الايه؟ الاول، وادته شكل ادم الاول، لكن ظل صوته او جوهره او مكنونياته هي مكنونات الاله. عشان كده قصة يعقوب وعيسو مع اسحاق ورفقة هي قصة لخلاصنا، فيها سر خلاص الانسان. بالمكر اللي مكر بيه يعقوب، المسيح مكر على الشيطان واخد البركة وسلمها لنا. فشوفوا التطابق الحلو والألطف كمان في عدد 24. وقال هل انت هو ابن يسوع؟ فقال انا هو. ومين كمان اللي كان يقول الكلمه ده؟ هي المسيح. ايجو ايلي، انا هو. ايجو ايلي. عشان كده القصه دي فيها ارتباط كبير جدا بحياه السيد المسيح، وان يعقوب كان رمز كبير جدا للمسيح. فقال قدم لي لاكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقال له، فقدم له فاكل، واحضر له خمرا فشرب. فقال له اسحاق ابوه، تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه. شم ريحة الثياب بتاعته، ولما شم الريحة دي راح نطق بالايه؟ بالبركة. الثياب دي ترمز لايه بالظبط؟ للجسد، للتجسد. لما الاب شم رائحة التجسد وشم ريحة جسد ابنه نطق بالايه؟ بالبركة. طب امتى الاب شم ريحة التجسد؟ على ايه؟ على الصليب. عشان كده في لحن جميل جدا يتقال كل يوم في تسبيحة يوم الحد، ويتقال في يوم الجمعة العظيمة في صلاة الساعة الستة، اللي هو لحن في ايت اوف انف. بيقول اللحن ده ايه بالعربي؟ هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة على خشبة الصليب محرقة وقت المساء، خدوا بالكم، فاشتمه ابوه رائحة ايه؟ رضا على الجلجسة. اشتمه ابوه. كنيسة الحانها عميقة جدا لدرجة ان كل كلمة بتتقال فيها عمق لاهوتي كبير. ان الاب على الصليب اشتم رائحة الابن كرائحة سرور وكرائحة رضا كذبيحة محرقة. تدخل كده تفرح الله. عشان كده كان يلزم في العهد القديم ان مع تقديم الذبيحة كان يرفع بخور. رمز رفع البخور ده كريحة ايه؟ حلوة. الاب يتنسمها للرضا على البشرية. هنا يقول تشم رائحة ثيابه، يعني لما شم ريحة جسده اللي اتحرق واتشوى وفاح على الصليب وشم الريحة دي، فنطق بالبركة للايه؟ للانسان. وقال انظروا. ده مين اللي بيقول؟ اسحاق. بالرغم ان في الوقت ده اسحاق ما كانش ايه؟ بيشوف. لدرجة انه ما كانش بيشوف يفرق بين اسحاق وبين عيسو ومين؟ يعقوب. لكن بيقول ايه؟ انظر. يا ترى انت بتنظر ايه يا اسحاق؟ بتنظر المنظر اللي انت شفته وانت على المذبح لما ابوك كان ناوي يذبحك، وشفت الخروف اللي هيقدم فداء عنك وعن خلاص العالم. ويمكن تفتكروا ان انا قلتلكم ان التقليد اليهودي بيقول ان اسحاق عينيه ضعفت ونظر وراح في اللحظة اللي كان فيها، لدرجة ان المسيح قال عن ابراهيم ان ابوكم رأى يومي وتهلل وايه؟ وفرح. ايه هو اليوم اللي شافه ابراهيم من 5000 سنة او من كذا الف سنة؟ يوم الايه؟ الخلاص، اللي خلاه يفرح وايه؟ ويهلل. لدرجة ان اليهود تلوا الحجارة وكانوا عايزين يرجموا مين؟ المسيح. هو انت ما بقى كملتش 50 سنة وتقول ان ابراهيم شافك؟ عشان كده يقول اشتم الرائحة وقال انظر. شوف حاجة، تعالوا نشوف ايه بقى اللي شافه. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. ما قالش اشم، ده شاف ايه؟ ريحة، ده مفروض ان هو يشم ريحة، لكن قال انا شايف رائحة ابني كرائحة حقل باركه الرب. عارفين كده اللي يروح في الارياف في وقت اللي يكون فيه الازهار مثمرة وتدي ريحة، يبقى للغيط ليه ريحة حلوة في وقت الازهار والاثمار، تمشي كده تحس ان الغيط ليه ريحة حلوة. فهو ده قال انا انظر، لان دي حاجة من بعيد شايفها لسه هتيجي، كرائحة حقل باركه الرب. مين بقى لقت المعنى؟ ادم الاولاني لما غلط ربنا عمل ايه في الارض؟ لعنها، ملعون الارض بايه؟ بسببك. لكن ده بيقول لا، ده انا شايف دلوقتي ان في حقل، والحقل ده رمز للايه؟ للارض. ارض دي مباركة، بس بسبب مين؟ ابني، كرائحة حقل باركه الايه؟ الرب. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الارض. وهنا بيمنح يعقوب البركة السمائية من ندى السماء، رمز للبركة الروحية، ودسم الارض رمز للبركة الايه؟ الارضية. اداله الميراث الروحي والميراث الجسد، وكثرت حنطة وخمر، وهنخلي الحنطة والخمر دي لي كمان شوية. وبعدين يقول له ليستعبد لك شعوب، يعني شعوب تبقى عبيد ليك. والعبد يبقى عبد الانسان ازاي؟ لما ايه؟ الانسان ده يشتريه. والمسيح عمل ايه؟ اشترى كل الناس ليه، كل الشعوب المسيح اشتراها بدمه. عشان كده كل الشعوب هي عبد المين؟ للمسيح. وتسجد لك قبائل، لان انت اشتريتها وهم صاروا عبيد ليك. واللي يرجع لمنظر سفر الرؤيا يقول ان يوحنا الرائي شاف قروش وجلس عليها 24 قسيس، وبعدين في شعوب من كل الامم ومن كل القبائل والالسنة، وبعدين كل الهيصة دي تعمل ايه؟ تخر وتسجد للجالس على الايه؟ للعرش، وتقول له ايه؟ مستحق انت، لانك اشتريتنا من كل قبيلة وامة ولسان. يعني انت مستحق ان احنا نسجد لك. ليه؟ لانك اشتريتنا، دفعت ثمننا من كل قبيلة وامة وشعوب ولسان. كن سيدا لاخوتك. كن سيدا لايه؟ لاخوتك. والمسيح يقول عنه كده في العبرانيين صار بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. وحتى المسيح لما كلم مريم المجدلية قال لها اذهبي واعلمي اخوتي. بالرغم من ان احنا اخواته وهو الاخ البكر، لكن هو الايه؟ السيد. كن سيدا لاخوتك. وليسجد لك بنو امك. طب الشاطر اللي يقول له ما قالوش ليه ليسجد لك بنو ابيك؟ ليه قال له ليسجد لك بنو امك؟ ما اتجوزت غير واحدة اللي هي رفقة. وقلنا ليه ما اتجوزت غير واحدة؟ لان رفقة كانت رمز للكنيسة، والكنيسة ايه؟ واحدة. الوحيد اللي في الاباء اللي ما اتجوزت غير واحدة. ابراهيم اتجوز اكتر من واحدة، يعقوب اتجوز اكتر من واحدة، لكن اسحاق ما اتجوزت غير ايه؟ واحدة. ليه؟ قال له بنو امك. طب هسيب السؤال ده وهسأل سؤال تاني. ربنا لما جه يوعد بالخلاص قال نسل المرأة يسحق رأس الحية. ما قالش نسل الرجل ليه؟ برافو. قال نسل المرأة وما قالش نسل الرجل، لان المسيح لما جه جاء من نسل المرأة فقط وليس من نسل الايه؟ الرجل. عشان كده كانت النبوات كلها اللي بتتكلم كانت بتتكلم وتلف وتدور حوالين المسيح. ما قالش نسل الرجل او نسل الانسان، لكن حدد ان نسل المرأة هي اللي هو اللي هيسحق رأس الايه؟ الرجل. المسيح هيجي من المرأة فقط. يتكلمنا كتير ان المرأة دي هي رمز المين؟ كنيسة. عشان كده يقول له وليسجد لك بنو امك. بنو امك اللي هم مين؟ احنا ابناء الكنيسة اللي هو صار سيدا بين ايه؟ اخوته. على فكرة الكلام ده ما تمش حرفيا في يعقوب. الكلام ده ما تمش حرفيا في يعقوب. يعني عيسو اخوه ما سجدلوش، ده بالعكس ده يعقوب هو اللي سجد لمين؟ لعيسو. لكن الكلام ده كله كان منصب على المسيح. الكلام ده كله كان منصب على المسيح. عشان كده ما تستعجبوش لما ربطنا المكر والخداع اللي عمله يعقوب. كان فعلا الكلام الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدين ايه؟ عيسو. كان رمز للمسيح في قصة الخلاص. وخدوا بالكم ان القصة اللطيفة دي تنشأ او تطلع في وسط الاصحاح اللي كل الناس اللي فيه عملوا ايه؟ غلطوا. اسحاق غلط، عيسو غلط، يعقوب غلط، رفقة ايه؟ غلطت. لكن في وسط الغلط ده كله ربنا يحط لنا قصة ايه؟ خلاصنا بتجسده. في وسط الغلط يحط لنا ازاي هو هيحول الغلط ده لخلاص، ازاي هو يحول المكر والخديعة دي للخلاص. ليكون لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. زي ما بنقول في رسالة روميا بولس الرسول كلما يكثر الاثم هناك تزداد الايه؟ النعمة. يقول له لاعنك ملعونين ومباركوك مباركين. والى الان كل انسان يلعن المسيح اللعنة تبقى ايه؟ عليه. وكل انسان يبارك المسيح البركة تبقى ايه؟ فيه. في سؤال هنا بيسأل سؤال، هو يعني كان خلاصنا ده ضروري ان المسيح يتجسد بسببه؟ يعني ما ربنا زي ما بيقولوا الناس التانيين الله غفور رحيم، كان ممكن الانسان غلط وربنا غفور رحيم كان ربنا ايه؟ سامحه والموضوع انتهى. ايه لزوم بقى ننزل ربنا ونخليه ياخد جسد ويتجسد ويموت ويتصلب؟ ما الناس كلها بتقول هو غفور رحيم يغفر خطيتنا وايه وخلاص، والانسان يعتذر لربنا وربنا ايه؟ يسامح. في مثل حلو احب اقوله تاني عشان يوضح النقطة ده. هي لو في اب بيدي ابنه وصية وهو رايح المدرسة بيقول له انت رايح المدرسة لو لقيت اكل مكشوف ما تاكلش منه. الولد خد الوصية وعارفها كويس وهو رايح المدرسة لقى ايس كريم حلو واقف على باب المدرسة، وقدام الاغراء تذكر الايه؟ الوصية. لكن تحت الاغراء كل وكسر الوصية. يرجع الولد ده بعد شوية للبيت عمال يتآية واسهال وسخن وتعبان تعبان جدا، فيخش الابوه يقول له مالك انت خالفت وصيتي انت كل؟ يقول له وانا متأسف جدا، ويفضل يعيط قدام ابوه وممكن يخبط راسه في الحيط. لكن مهما الولد ده اعتذر لابوه وقعد يبكي يقدر يخف؟ ومهما كان الاب رحيم جدا وحنين وقال له معلش سامحتك وما تعملهاش تاني يقدر يخف؟ ده يمكن. لا اعتذار الابن ولا غفران الاب يقدر يشفي الابن الايه؟ اللي تعبان. بيقول الله غفور رحيم والانسان يعمل له شوية فرائض وطقوس ويعتذرله وايه ويسامحه. لكن الحل الخطيه لسه ايه جوه والانسان تعبان. لكن علشان ده يخف لازم ايه اللي يحصل؟ دواء يخش جوه، يخش جوه يتخلق مع الميكروب يموته يخف الولد، بعد كده يعتذر، وبعد كده الاب ايه يسامح. يبقى ليها معنى، ليها شفاء. الدواء اللي دخل جوه ده هو تجسد المسيح. كان لازم المسيح يتحد بالجسد اللي تاب بسبب الايه الخطية. لازم يخش جوه، يخش في صراع مع الخطية ويموت الخطية. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا ايه يا هاوية؟ عشان كده في اللحظة دي يقدر الانسان ان هو ينال المغفرة. يبقى كان لازم يعقوب ياخد جسد مين؟ عيسو. كان لازم المسيح اللي هو ادم الثاني ياخد جسد عيسو اللي هو ادم الايه الاول. وبعدين يقول وحدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد فرج من لدن اسحاق ابيه، ان عيسو اتى من صيده، فسمع هو اطعم ودخل به الى ابيه وقال لابيه يقم ابي واكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له اسحاق ابوه من انت؟ فقال انا ابنك بكرك عيسو. خذوا بالكم الالفاظ، انا ابنك بكرك، ما قالوش انا هو، عكس مين؟ يعقوب. قال له انا هو ابو اني اللي هي بتاعة مين؟ المسيح. لكن قال له انا ابنك بكرة عيسو. فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا، لانه حس في اللحظة دي انه كان بيعاند ربنا. وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. وهنا يأكد الايه البركة، وما يزعلش من مين؟ من يعقوب. خدوا بالكم الحتة دي، ما قالوش خد هنا انت ايه اللي عملته، ازاي تخدعني، وازاي وازاي وازاي. لكن ما غضبش من يعقوب، بل بالعكس قال نعم ويكون مباركا. فبعدما فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبي باركني انا ايضا يا ابي. فقال قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك. فقال الان الا ان اسمه ده يا يعقوب فقد تعقبني الان مرتين، اخذ بكوريتي وهذا الان قد اخذ بركتي. ثم قال انا بقيت لي بركة. فاجاب اسحاق وقال ليوسف اني قد جعلت سيدا لك ودفعت اليه جميع اخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر، فماذا اصنع اليك يا ابني؟ فقال له يوسف قال يوسف لابي الك بركة واحدة فقط يا ابي باركني انا ايضا يا ابي. ورفع يوسف صوته وبكى. ثم لاحظ ان الحتة اللي اصر عليها يقولها في البركة اني عضدته بحنطة وخمر، رمز لجسد ودم مين؟ المسيح. خدوا بالكم لما بيجي يقول لانه فيما هو صانع او فيما هو راسم ان يسلم نفسه للعالم، قبليها يقول ايه؟ ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للايه؟ للتقوى. يعني سر الجسد والدم ده سر الايه؟ التقوى. طب هنا بيقول عضدته بحنطة وبايه؟ وبخمر. الحنطة رمز، وايضا تعني الشبع، والخمر يعني الفرح. يعني انا عضدته وقويته واديته الشبع والايه والفرح. اللي هو سر المسيح لحد الان في الكنيسة، سر الجسد والدم. سر التناول في حقيقته حاجتين، شبع وفرح. والانسان اللي بيتناول من غير ما يحس بشبع ويحس بفرح في حاجة غلط، يراجع نفسه كويس، لان هو ده سر المسيح، سر الشبع وسر الفرح. سر الشبع وسر الفرح. النفس اللي بتاكل من جسد ودم ربنا لازم تبقى نفس شبعانة معددة بالشبع وبالفرح. لو النفس شبعانة وفرحانة ما تغلطش، لو النفس شبعانة وفرحانة ما تغلطش، لكن لو النفس جعانة ومتضايقة تغلط. طول ما النفس حاسة باحتياج، طول ما النفس دي بتغلط. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. تغلط، تاكل المر وحاسة ان هو ايه، حلو. فالنفس اللي شبعانة بربنا وفرحانة بربنا دي النفس المعضدة بسر المسيح، المقواة بسر المسيح. وبعدين يعيط عيسو ويقول له ابوه ماذا اصنع لك يا ابني؟ ايه اللي انا اعمله لك؟ ايه اللي انا اقدر اعمله لك؟ ده السؤال اللي ربنا بيطرحه لكل واحد. يقول له عايزني اعمل لك ايه؟ ما انت اللي ضيعت ايه؟ كل حاجة. زمان التوبة المحدود، ولو طلعنا رسالة للعبرانيين اصحاح 12 نشوف قد ايه بولس الرسول بيعلق على الموقف ده في عبرانيين 12 عدد 15. يقول ملاحظين لألا يفيد احد من نعمة الله، لألا يطلع اصل مرارة ويصنع انزعاجا فتنجس به كثيرين، لألا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لأجل اكلة واحدة باع بكريته. فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركة رفض، اذ لم يجد للتوبة مكانا مع انه طلبها بدموع. هل في وقت من الاوقات الانسان ممكن يتوب وربنا ما يقبلش توبته؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، ونشوف ايه البركة لما حد يدي بقى بعد العياط الكتير من عيسو رحمة وكلمه بايه. ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. تفضل نسلم. نكمل سفر التكوين اصحاح 27. تكوين 27 من عدد 34 صفحة 43. فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة مر عظيمة ومرة جدا، وقال لابيه باركني انا ايضا يا ابي. فقال قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك. فقال الا ان اسمه دا يعقوب فقد تعقبني الان مرتين، اخذ بكوريتي وهو دا الان قد اخذ بركتي. ثم قال اما بقيت لي بركة؟ فاجاب اسحاق وقال لعيسو اني قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جميع اخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر، فماذا اصنع اليك يا ابني؟ فقال عيسو لابيه الك بركة واحدة فقط يا ابي، باركني انا ايضا يا ابي. ورفع عيسو صوته وبكى. فاجاب اسحاق ابوه وقال له هوذا بلا بسم الارض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيف تعيش ولاخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح انك تكسر نيره عن عنقك مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرات اللي فاتت ازاي ان يعقوب اخذ البركة من اخوه بدل من اخوه واخذها من ابوه اسحاق بالمكر وبالخداع. وشفنا التطابق اللي بين اللي عمله يعقوب وبين اللي عمله المسيح، ان المسيح صار تعيسه يحمل الخطايا، بينما هو في واقع الامر يعقوب الانسان الكامل او الرجل الكامل البار. والحقيقة ان الموقف اللي عمله يعقوب يترجمه السيد المسيح لما جه على الارض، يقول في انجيل متى: ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. وما فيش حد تنطبق عليه الآية دي بقدر ما تنطبق على يعقوب اللي فعلا اغتصب الملكوت واختطف الملكوت من اخوه، لانه كان ليه اهتمام وكان ليه رجاء وكان ليه سعي باستمرار من اجل هذا الاختطاف. عشان كده فعلا ملكوت السماوات واللي عايز يخش الملكوت لابد انه يغتصبه ويختطفه، لانه مش من حق اي حد فينا انه يدخل الملكوت، مش من حق اي حد. لكن الانسان الشاطر هو اللي ياخد اللي مش من حقه. لو على استحقاقنا محدش يقدر يعاين الملكوت، لكن على سعينا واجتهادنا في طلب الملكوت نقدر ان احنا نغتصب هذا الملكوت ونختطف الملكوت ده لينا. ده كان موقف يعقوب، بينما موقف يسوع لأرينا دلوقتي ان هو لما سمع بالخبر ده صرخ صرخة مرة، ولما طلب بركة من ابوه، ابوه قال له مفيش غير بركة واحدة، ماذا اصنع لك يا ابني؟ ايه اللي انا اقدر اعمله لك اذ كنت انت بعت بكوريتك واذ كنت انت اهملت حياتك الروحية واذ كنت انت ما اهتمتش بوجود الله في حياتك؟ ايه اللي انا اقدر اعمله لك؟ فيقول الكتاب ان هو رفع صوته وبكى. يا ترى ليه بكى عيسو؟ ولو ربطنا الكلام ده بالايتين اللي قريناهم في عبرانيين 12، لما جه يتكلم بولس الرسول عن الموقف ده هو في عبرانيين 12 عدد 16 صفحة 367 صفحة 367 ابراهيم 12 عدد 16 يقول: لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لأجل اكلة واحدة باع بكوريته. فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركة رفض، اذ لم يجد للطيبة مكانا مع انه طلبها بدموع. بيقول ما لقاش للطوبة مكان بالرغم من ان هو قدم توبة وبدموع، لكن ليه رفض؟ ليه رفض؟ وهل في توبة مقبولة وتوبة غير مقبولة؟ اعتقد ان توبة ومصاحبها دموع يعني توبة عميقة جدا، وتوبة ربنا يقول عنها كده: حولي عيناك عني كأنهما قد ايه غلبتان، لان ربنا يغلب من دموع الانسان. لكن ليه مع عيسو الدموع اللي سكبها دي ما كانش ليها تأثير وما قدرتش انها تديله توبة؟ تفتكروا ليه؟ برافو. احور بس كلامك ويقول ان البكاء ده ما كانش نتيجة توبة لانه حس بخطيته، لكن البكاء ده كان نتيجة ايه؟ خسارة زائل عليها. حزن ده ما كانش نتيجة انه اهمل حياته الروحية، لكن حزن ده كان نتيجة انه خسر شيء تزائل عليه. بالضبط لما نرجع لذهننا لقايين لما اخطأ وربنا حط عليه العقوبة صرخ وقال له ذنبي اعظم من ان يحتمل، لكن ما كانتش توبة، لكن كانت ضجرة او صرخة او بكاء نتيجة الخسارة اللي هو شعر بيها. عشان كده بكاء عيسو بالرغم من ان هو بكى وطلب التوبة بدموع، لكن ما كانش ليها مكان، لانه كان بيبكي على الخسارات المادية اللي هو خسرها، لكن ما كانش فيه توبة من جوة نتيجة انه اهان الله لما رفض البخورية يستهتر واستباح بيها. عشان كده حتى لان كنا ما نقدرش نحكم ان عيسو يخش الملكوت او ما يخشش، لكن في خسارة اكيدة عيسو خسرها من جهة امر خلاصه ما نقدرش نحكم. يمكن يكون ليه توبة حقيقية ويمكن ربنا يقبل التوبة، لكن من جهة اختياره كبكر وكوارس للبركة رفض 100%. عشان كده خطية الانسان في اوقات كتيرة جدا ممكن الانسان يقدم توبة عنها وربنا يغفرها له ويسامحه ويكون ليه خلاص، لكن في اثار مادية للخطية مش ممكن تتغير، مش ممكن تتغير وترجع تاني. زي عيسو قد تكون توبته مقبولة من جهة خلاصه، لكن مش ممكن ياخد البركة او البكورية مرة تانية. زي الانسان اللي بيقتل ممكن يتوب، لكن التوبة بتاعته ما بترجعش الانسان اللي مات. عشان كده لازم يدفع ثمن غلطته من جهة خلاصه يكون مقبول قدام ربنا، لكن من جهة العقاب لازم ياخد العقاب ويتحمل نتيجة الخطية. الانسان اللي بيزني ممكن يتوب وتتغفر له خطيته، لكن الاثار المادية مش ممكن يرجع فيها مرة تانية. عشان كده عيسو من جهة اختياره ومن جهة توبته تجاه البكورية والبركة رفض بالرغم من انه طلبها بدموع، لكن ما كانش فيه استجابة من ربنا، لان في زمن محدود لو الانسان ما استغلوش الانسان يسلم للرفض. يقول تملي الاباء ان حياة الانسان هي عبارة عن مواقف او لحظات، لان المواقف دي تحسب للانسان والانسان يستغل المواقف دي ويتقدم، لان المواقف دي تحسب عليه او ضده. عشان كده في لحظات لابد الانسان يحدد فيها، لاما تحسب اللحظات دي ليك لاما تحسب عليك. وعلى قد ما الانسان بيجمع من لحظات ضده على قد ما بيوصل لحالة التجديف او لحالة اساوت القلب اللي ما يقدرش يتوب فيها بعد كده. وعلى قد ما الانسان ده بيجمع نقط ليه على قد ما الانسان ده بيبقى طيع في ايدين ربنا. عشان كده ما تفتكروش ان عيسو لما باع البكورية كانت فكرة طرقة ينفذها مرة واحدة او حاجة بالصدفة، لا. ده عيسو اكيد في مواقف كثيرة كان بيبيع البكورية بتاعته في سره، واحنا في نفس المواقف بنعمل نفس العملية. في مرات كتيرة جدا بنبيع البركة الروحية بتاعتنا في سرنا لحد ما هتيجي اللحظة اللي من كتر ما احنا بنبيع هنبيعها علنا قدام الكل. الانسان اللي بيبيع البركة بتاعته من اجل حقد على انسان تاني او من اجل حسد لانسان تاني ده بيبيع بركته بسره. الانسان اللي بيغضب بيبيع بركته. الانسان اللي بيتفوه بلفظ شرير بيبيع بركته. الانسان اللي بينظر نظرة شريرة بيبيع بركته. الانسان اللي بيسمع كلمة شريرة ويتلذذ بيها ده بيبيع بركته. يمكن بيبيعها في السر محدش بيشوفها، لكن ما من كتر ما بيبيع في السر هتيجي اللحظة اللي يبيع فيها علنا. عشان كده بولس الرسول سمى عيسى هنا ايه؟ مستبيحا. مستبيحا يعني ايه؟ لا تكسى له. مفيش حاجة مقدسة في حياته، مفيش شيء غالي في حياته، كل شيء ممكن يتباع من اجل لذة الساعة الحاضرة او اللحظة الحاضرة. مفيش نظرة بعيدة. من اجل لذة الوقت الحاضر ممكن يبيع بسهولة. ولما باع مرات كتيرة قبل كده في سره لحد ما جه يباعها علنا قدام اخوه يعقوب. عشان كده ما تفتكروش ان هي كان غلطة لحظة او فكرة طارئة جت في مخه، لا، ده كان في استعداد من جوه، كان في استهتار، ما كانش في اقداس ليه، عشان كده قدر ان هو يبيع ويبيع بسهولة. لكن من كتر ما باع وصل لحالة قساوة القلب ان هو يتوب، لكن التوبة بتاعته دي ما تبقى صح، لانه لما زعل ما زعلش لانه اخطأ، لكن زعل من اجل الخسارة اللي هو خسرها. عشان كده مهم جدا سؤال كتير ناس بتسأله، هل التوبة ليها زمن محدود؟ كل ما الانسان بيقسي قلبه، كل ما الانسان بتبقى توبته صعبة. يعني تشبيه كده صغير ليها، عارفين الانسان لما يلبس جزمة ضيقة والجزمة الضيقة دي تضغط على رجليه يحصل ايه؟ ها بيقولوا كده يقالوا حاجة اسمها ايه؟ كلو. الكلو ده ايه؟ عبارة عن انسجة من كتر الضغط عليها الدم ما ايه؟ ما بيوصلش، فتبتدي الدم ما بيوصلش، مفيش غذاء بيوصل، تبتدي الانسجة دي ايه؟ تموت تموت تموت. ولو استمر الضغط يستمر الموت، فتموت وتشتد صلابة وتبقى الانسجة الثرية دي عبارة عن ايه؟ حاجة ناشفة جدا. وكتر ما يزداد الضغط عليها وكتر ما هي تنشف يجي لها وقت يحصل لها ايه؟ تنفصل بسهولة عن الايه؟ عن الجسم. ده الانسان ان كل ما ربنا عمال يشتغل معاه عايز يتوبه، لكن هو رافض، منع الدم من انه يصله، يبتدي يحس بالالم في الاول عشان ربنا ينبهه في خطورة، في حاجة ضغط عليك. لو ما تنبهش واستمر في الضغط على رجله يبتدي بعد الالم الانسجة تموت، وبعد ما تموت تبتدي تنشف، وبعد ما تنشف وتبقى صعبة جدا وناشفة جدا ما قدامهاش غير ان هي ايه؟ تنفصل. دي نفس الحكاية اللي بتحصل في كل انسان، يبتدي يغلط ربنا ينبهه يرجعه شوية، ما استجابش يبتدي ينشف ينشف ينشف، استمر في الانفصال هيجي الوقت اللي ينفصل فيه كاملا ويقطع، وتيجي تمسك كده الانسجة دي بعد ما ماتت انفصلت تلاقيها ناشفة جدا زي الحجر، بالرغم انها كانت خلايا طرية وخلايا طليعة، لكن بعد ما انفصلت وبعد ما انقطع عنها الدم بقت خلايا ناشفة زي الحجر. دي قساوة القلب، ان الانسان يفضل يفضل يفضل يبيع يبيع يبيع ما يستجبش، وما يتفاعلش مع ربنا يوصل للوقت اللي هو ما يقدرش يتوب فيه. وحتى لو قدم توبة وحتى لو بكى فهو ما بيبكيش على خطيته وما بيبكيش بسبب رجاء، لكن بيبكي بسبب خسارة هي ايه خسرها. عشان كده بصوا للمنظرين، منظر بطرس ومنظر يهوذا، الاثنين بكوا والاثنين ندموا، لكن واحد كان وصل لحالة اسوت القلب انه ملوش توبة بعديها، مش لان ربنا مش عايزه، لا ربنا عايزه، بس هو مش قادر يتوب، هو مش قادر يتوب، وصل لحالة القساوة. وحتى لما بكى وندم، ندم لانه خسر، خسر انه سلم دم بريء، لكن ما زعلش انه هو اهان ربنا، ما زعلش انه اخطا في حق اللي كان بيحبه. لو كان عنده الاحساس ده كان تاب ورجع. عشان كده بطرس بالرغم من ان خطيته كانت ابشع من خطية يهوذا، يهوذا كل اللي عمله انه راح اتفع على شوية فلوس، لكن ما اهانش المسيح اهانة عالمية، بينما بطرس سب ولعن وشتم في المسيح. مش بس انكر اني معرفوش، لا ده سب ولعن وشتم فيه. خطيته اعظم، لكن ما كانش يوصل لحالة قساوه القلب، لان المسيح بصله وخرج خارجا وبكى بكاء ايه مرا، لان كان عنده استجابة انه يتفاعل مع ربنا ويرجع تاني. عشان كده في كل مرة احنا بنقدم توبة ربنا لازم نسأل سؤال، انت زعلان ليه؟ حاسس بحزن ليه وانت بتتوب؟ هل لان الصورة الجميلة اللي انت رسمها لذاتك، صورة الانسان الكامل اللي ما بيغلطش، صورة الانسان المحبوب اتشوهت عشان كده انت زعلان ازاي انت تغلط؟ ولا زعلان ان انت جرحت الاله اللي بيحبك؟ زعلان على الخسارة اللي حصلت، ولا زعلان ان انت وصلت الى هذا المستوى؟ لان نكون في مرات كثيرة بنقدم دموع، والدموع دي ملهاش فايدة وملهاش لازمة. الانسان يسأل انا زعلان لاني غلطت ليه؟ هل من اجل الجروح اللي انا جرحت بيها ربنا واهنت محبته والحالة المزرية اللي انا وصلت ليها، ولا عشان في شوية خسارات حصلت نتيجة غلطتي؟ مهم قوي ان الانسان يحدد. لما وصل لحالة قساوه القلب قال له ماذا اصنع لك يا ابني؟ ايه اللي اقدر اعمله لك؟ ما انت وصلت نفسك بنفسك للدرجة دهية. عشان كده يرفع صوته ويقيسه ويبكي، لكن البكاء ده ما يقدرش يغير وما يقدرش يرجع. من جهة خلاصه او دخول الملكوت ما نقدرش نحكم، لكن من جهة اختياره يؤكد بولس الرسول انه ما كانش في مكان للتوبة، او انه يقدر ياخد البركة، او انه هو ياخد البكورية مرة تانية، لانه وصل لحالة قساوه القلب تجاه الموضوع دهوت. نرجع تاني لتكوين 27 عدد 39. فاجاب اسحاق ابوه وقال له هوذا بلا بسم الارض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولاخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح انك تكسر نيره عن عنقك. خذوا بالكم من النطق دي ليعقوب واللي نطق بيه لعيسو. نطق ليعقوب قال له من دسم السماء، من ندى السماء ومن دسم الايه الارض، ليك البركه الروحيه والبركه الايه الماديه. انما بالنسبة لعيسو يقول له بلا بسم الارض وبلا ندى الايه السماء. حدش لاحظ حاجة؟ ها حدش لاحظ حاجة في الاثنين بالظبط؟ بالنسبة ليعقوب ابتدلوا بالبركة الايه الاول؟ ها الروحية، من ندى السماء الاول وبعدين من دسم الايه الارض. لكن بالنسبة ليعقوب ابتدلوا بالايه بالارض، بلا دسم الارض وبلا ندى الايه السماء. طب الكتاب المقدس هنا عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول ايه؟ ليه عكس؟ كويس ها؟ برافو عليك. انت يا عيسو مش كنت عايش وهدفك كلها ان انت باصص للارض وبعت كل بركة روحية من اجل الارض ومن اجل التراب؟ لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عنه سميناه يقول له اعطيني هذا الايه الاحمر، والاحمر ده اتكلمنا عنه انه هو الطين والايه والتراب. عايش حياته كله على هدف اعطيني هذا الايه الاحمر، اعطيني هذا الطين او التراب. حياته كلها على مستوى الشهوة، على مستوى الطين والتراب. مش ده كان كل اهتمامك في الارض؟ طب خد بقى اول حاجة، بلا دسم الارض، بلا دسم الارض. كانت بركة سماوية، بركة ارضية، وعايز تعيش في الارض؟ طب مفيش. زي ادم وحواء كانوا من الشجرة، طب انت عايز تاكل؟ طيب لا تعود الارض تعطيك ايه قوتها. بس واقعيا وعمليا، واقعيا وعمليا عيسو ما كانش فقير، كان غني. يبقى ايه معناها بلا دسم الارض؟ مع ان عيسو كان غني جدا، ازاي اللعنة دي او العقاب ده جه عليه؟ ازاي جه عليه؟ كشيء مادي او ارضي، مش شيء روحي. من جهة العطايا المادية، عارفين يقول كل من يشرب من هذا الماء ايه يعطش. يعني ايه يعطش؟ ما بيترويش، مع الرغم من ان هو ايه بيشرب. وزي ما الانسان عمال ياكل وعمال ياكل لكن ما بيه ما بيشبعش. في اكل صحيح باستمرار لكن ما فيش ايه شبع. وبعدين يقول له انت مش حاطط هدفك على الارض، هتيجي اللحظة ان الارض دي فيها ايه تنتهي. خد من الارض زي ما انت عايز لكن ما فيهاش بركة لانها مش هتستمر، هتنتهي هتنتهي. خد من الارض زي ما انت عايز لكن كل ما هتاخد مش هتشبع، وهتضطر تاخد تاني. وخد زي ما انت عايز لكن مش ممكن بلا دسم. والدسم هو اللي يعمل ايه في الانسان؟ يشبعه. بلا دسم من غير شبع، ما هو البركة عايز ملك لما جه مطر ما قدرش ينتقل بالايه بالبركة لان ماليش بركة. قال لي كلام اللي جه على ايه لسان، عشان دلوقتي كده هنشوف حاجة اكتر. يقول له وبصيتك تعيش، هتبقى قوي. مش انت قوي هتبقى قوي، ولكن لاخيك ايه تستعبد. طبعا نزل من نسل عيسو شعب اسمه شعب ادوم، شعب اسمه شعب ايه ادوم. ولما هتقرا في صموئيل الاول والثاني وملوك الاول والثاني تلاقوا من اول ما تأسست مملكة اسرائيل ان بين اسرائيل وادون خناقات ايه مستمرة. بل درجة ان لما شعب اسرائيل انهزم من مملكة بابل وقف شعب ادون يقول ايه تكريم المزمور اللي بنصليه في مزمور النوم يقول له هدوا او انقضوا انقضوا حتى الاساس ايه منها اذكر يا رب بني ادون القائلين انقضوا انقضوا حتى الاساس ايه منها شمتوا في شعب اسرائيل لما ايه لما انهزم. فطول فريق مملكة اسرائيل في حرب بينها وبين ادون اللي هو نسل ايه اريسو. يقول له ولكن يكون حينما تجمع انك تكسر نيره عن عنقك. ادون كانوا مستعبدين لشعب اسرائيل لكن ايام شاول وايام داود وايام سليمان كان ادون خاضع لاسرائيل، لكن من بعد سليمان ابتدى ادون ينفصل عن اسرائيل ويتمرد عليه. لما يظهر ملك قوي يضم شعب ادون ليه، ولما يظهر ملك ضعيف بعيد عن ربنا شعب ادون ينفصل ويثور على مملكة اسرائيل. لحد ما حصل السبي سبي بابل وانهزمت مملكة اسرائيل من دولة بابل وفرح شعب ادون. فطول الوقت والاثنين ضد بعض والعداوة ما زالت تسري. صحيح ادون يخضع ويستعبد لاخيه فترة لكن يجمع فيبصر ايه طب ده على مستوى الدولتين او البلدين، لكن على مستوى المسيح وعيسو مش قلنا ان المسيح يرمز ليه يعقوب وعيسو يرمز للانسان الادم الاول؟ طب امتى عيسو او ادون كسر نيره بتاع المسيح؟ جمع فراح كسر المسيح اللي هيجري جاي. لا تاريخيا امتى عيسو جمع تاريخيا فكسر نير المسيح ده حكم على المسيح؟ لا لا حياة المسيح مين اللي ضربه؟ مجمع اليهودي. طب والمجمع اليهودي ماله ومال عيسو؟ ده واحد من نسل عيسو جمع على المسيح. يهودا؟ لا يهودا من نسل يعقوب. ها مين يفكر؟ واحد من نسل ادم جمع على المسيح. مش فاكرين هيرودس؟ هيرودس ده كان ايه؟ هيرودس الملك ده كان ايه؟ ادون. هيرودس الملك ده من نسل عيسو وجمع مرتين على المسيح. هيرودس الكبير جمع اول مره لما حسن اطفال بيطلعوا، وهيرودس الصغير جمع لما وقف قدام المسيح ايه يتحاكم وقام لبسه ثوب الايه الارجوان وراح هيرودس مسلمه لبيلاطس انه يحكم عليه. مستهزأ بيه من نسل عيسو يتقدم ليه يتحاكم قدامه. فهقد عيسو على يعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه، وقال عيسو في قلبه قربت ايام مناحة ابي فاقتل يعقوب اخي. فاخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الاكبر فارسلت ودعت يعقوب ابنها الاصغر وقالت له فهذا عيسو اخوك متصل من جهتك بانه يقتلك، فالان يا ابني اسمع لقولي قم واهرب الى اخي لابان الى حاران وقم عنده اياما قليلة حتى يرتد سخط اخيك حتى يرتد غضب اخيك عنك وانسى ما صنعت به. ثم ارسل فاخذك من هناك لماذا اعدم اسمكما في يوم واحد؟ فستجد حر بردك لطيف. قلنا ان عيسو يرمز لادم الاول ويعقوب يرمز لادم الثاني، واللي واضح هنا ان يوسف عايز يعمل ايه؟ ها؟ يقتل اخوه. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الايه؟ المولود حسب الجسد يضطهد المولود حسب الايه؟ الروح. الصراع القائم بين المولود حسب طبيعة الجسد وبقوة الجسد وبين الانسان الروحاني. يقول كما لبسنا صورة التراب، والتراب ده اللي هو الاحمر اللي هو صورة مين؟ عيسو. هكذا سنلبس صورة الايه؟ السماوي اللي هو رمز المين؟ يعقوب، الرمز للمسيح، يعقوب البار او الانسان الكامل. ولكن عيسى على مستوى الاخلاق الاجتماعية كان مؤدب جدا، احترم وجود ابوه ومرضيش يقتل يعقوب وابوه ايه موجود. انسان اجتماعي 100%، شخصية جذابة ليها اخلاق، يسكن الناس، ابوه يحبه وبنات الحسينيين يحبوه ورباني واحد يفكوه ويمشي وراه. انسان عالمي ناجح 100%، لكن للاسف مرفوض من مين؟ من الله. ليه اخلاق؟ عشان كده في فرق كبير جدا بين الاخلاقيات والروحيات. الانسان الروحي مش هو الانسان الاخلاقياته كويسة. كل انسان روحي ليه اخلاقيات، لكن مش كل واحد ليه اخلاقيات هو انسان روحي. في مبادئ اجتماعية ممكن تبقى حلوة، لكن الاهم من المبادئ الاجتماعية دي ان الانسان يكون ليه قوة روحية في حياته. فدعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه وقال له لا تأخذ زوجة، اسف عدد 46، وقالت رفقة لاسحاق مللت حياتي من اجل بنات حس، ان كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس مثل هؤلاء من بنات الارض فلماذا لي حياة. وهنا رفقة ادت لاسحاق سبب عشان تهرب يعقوب، وقالت له لا يعقوب يعمل زي ما عمل يوسف ياخد من بنات الحوثيين، عشان كده اصرفه عشان يروح ياخد زوجة دي من عند خاله من نفس اهله وعشيرته. هي ما كانتش تعني هذا فقط، ولكن كانت تقصد ان هي تهرب مين؟ لانها لو قالت له ان اسحاق عايز يقتل لو قالت له ان يوسف عايز يقتل يعقوب، كان هيناقص هيتأذن ايه اكتر. لكن هي تشيلة قالت له خليه يروح يختار من اهله ومن عشيرته. فدعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب الى صدام ارام الى بيت بتوئيل ابي امك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان اخي امك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة ابراهيم لك ولنسلك معك لترث ارض غربتك التي اعطاها الله لابراهيم. فصرف اسحاق يعقوب فذهب الى صدام ارام الى لبان ابن بتوئيل الارامي اخي رفقة ام يعقوب وعيسو. وهنا اسحاق ينادي يعقوب ويؤكد ليه البركة اللي هو ايه ادهاله، بس ربط البركة دي بحاجة. عشان تاخد البركة وتعيش بيها وتتمتع بيها، البركة دي ليها ارتباط بالايه؟ ها اقروا كده وبص فاول آية، البركة دي مرتبطة بايه؟ يعني الزيجة دي مظهر، يباركه وايه؟ واوصاه. عشان تتمتع بالبركة، البركة دي مرتبطة بالوصية. ما تتكلم تقولش يعقوب ان انت خدت البركة خلاص بقى البركة بقت بتاعتك اعمل اللي انت عايزه. لا، بالبركة وارتباطها واستمرارها في حياتك مرتبط بالايه؟ بالوصية. لو خلفت الوصية هتضيع منك انت كمان الايه؟ البركة. لكن لو حافظت على الوصية في حياتك، لو حافظت على الوصية في حياتك البركة تستمر. شوفوا لو تفتكروا الوعد اللي وعد بيه ربنا داود، قالوا ان من ثمرت بطنك قضى على ايه؟ على كرسيك. بس الشرط ايه؟ ان حفظ بنوك عهدي وايه؟ وشهادات التي اعلمهم اياها. فبنوك يجلسون الى الابد على كرسيك. هنا ارتباط البركة بتنفيذ الوصية في حياة الانسان. لكن لو الوصية دي ضاعت، لو الوصية دي ضاعت تضيع البركة معاك. طب ليه كده؟ انت يا رب بتطالب بتمن للبركة بتاعتك، ربنا بيطالب بتمن للبركة اللي هو بيديها. عشان كده بيقول الوصية ندفع تمن البركة دهيت، ولا ايه الوضع بالظبط؟ برافو. الوصية ما هياش تمن، لكن الوصية تساعده ان هو يحافظ على البركة فين؟ في حياته. الوصية ما هياش تمن، لكن الوصية دي لاجل استمرار البركة كوسيلة تساعد الانسان. عشان كده وصايا ربنا فرق كبير بين واحد بيبص الوصايا دي انها تحكم من ربنا، اعمل كده وما تعملش كده، وربنا بيمتحن الانسان وبيجرب الانسان بالوصية، وان ربنا عايز يحد من حرية الانسان. لا، ده فهم غلط. لكن الوصية الله اعطاها للانسان من اجل ضمان استمرار البركة، تساعده في انه يحقق البركة في حياته. ما هيش